وتابع عليه الوحي حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين. فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها. ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه أول مرة، الذي وجد منه أول أمره، فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أذية قومه، ثم أمره بالصدع بأمره وإعلان دعوته من الله، فأمره هنا بأشرف العبادات وهي الصلاة، وبآكد الأوقات وأفضلها وهو قيام الليل. ومن رحمته به أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال قم الليل إلا قليلا، ثم قدر ذلك فقال نصفه أو ينقص منه، أي من النصف قليلا، بأن يكون الثلث ونحوه، أو زد عليه أي على النصف فيكون نحو الثلثين. ورتل القرآن ترتيلا، فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب به والتعبد بآياته والتهيئ والاستعداد التام له، فإنه قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، أي العظيمة معانيه الجليلة أوصافه. وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل فقال إن ناشئة الليل، أي الصلاة فيه بعد النوم، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن، يتواطأ عليه القلب واللسان، وتقل الشواغل، ويفهم ما يقول، ويستقيم له أمره. وهذا بخلاف النهار، فإنه لا تحصل به هذه المقاصد، ولهذا قال إن لك في النهار سبحا طويلا، أي ترددا في حوائجك ومعاشك، يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام. واذكر اسم ربك شامل لأنواع الذكر كلها، وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه، فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق، والاتصاف بمحبة الله وما يقرب إليه ويوفي من رضاه. رب المشرق والمغرب، وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها، فهو تعالى رب المشارق والمغارب، وما يكون فيها من الأنوار، وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفلي، فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا وجهه الأعلى، الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم. ولهذا قال فاتخذه وكيلا، أي حافظا ومدبرا لأمورك كلها. فلما أمره الله بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما، وبذلك تحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال وفعل الشاق من الأعمال، أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له ويسبونه، ويسبون ما جاء به، وأن يمضي على أمر الله لا يصده عنه صاد ولا يرده راد، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه، بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه. وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن، وذرني والمكذبين، اتركني وإياهم فسأنتقم منهم، وإن أمهلتهم فلا أهملهم. وقوله للنعمة، أي أصحاب النعمة والغنى الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه وأمدهم من فضله، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم توعدهم بما عندهم من العقاب فقال إن لدينا، إلى قوله مهيلا، أي إن عندنا أنكالا، أي عذابا شديدا، جعلناه تنكيلا للذي لا يزال مستمرا على ما يغضب الله، وجحيما، أي نارا حامية، وطعاما ذا غصة، وذلك لمراته وبشاعته وكراهة طعمه وريح الخبيث المنتن، وعذابا أليما، أي موجعا مفضعا، وذلك يوم ترجف الأرض والجبال من الهول العظيم، وكانت الجبال الراسيات الصم الصلاب كثيبا مهيلا، أي بمنزلة الرمل المنهار المنتثر، ثم إنها تبس بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور.

عليهم ثياب سندس خضر، أي قد جلتهم ثياب السندس واستبرق الأخضران اللذان هما أجل أنواع الحرير. السندس ما غلظ من الحرير واستبرق، السندس ما غلظ من حرير واستبرق ما رق منه. وحلوا أساور من فضة، أي حلوا في أيديهم أساور ذكورهم، أساور ذكورهم وإناثهم. وهذا وعد وعدهم الله، وكان وعده مفعولا لأنه لا أصدق منه قيلا ولا حديثا. فقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي لا كدر في وجه ووجوه، مطهرا لما في بطونهم من كل أذى وقذى. إن هذا الجزاء الجزيل كان لكم جزاء على ما أسلفتموه من أعمال، وكان سعيكم مشكورا، أي القليل منه يجعل الله لكم به من النعيم ما لا يمكن حصره. صلى الله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي اصبر لحكم القدري فلا تسخط، ولحكمه الديني فامض عليه ولا يعوقنك عنه عائق، ولا تطع من المعاندين الذين يريدون أن يصدوك آثما أي فاعلا إثما ومعصية، ولا كفورا، فإن طاعة الكفار والفجار والفساق لا بد أن تكون معصية لله، فإنهم لا يأمرون إلا بما تهواه أنفسهم. ولما كان الصبر يستمد من القيام بطاعة الله والإكثار من ذكره أمر الله بذلك فقال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخرة، فدخل في ذلك الصلوات المكتوبات وما يتبعها من النوافل والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأوقات. ومن الليل فاسجد له، يكثر له من السجود، وذلك متضمن لكثرة الصلاة، وسبحه ليلا طويلا. وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وقوله: إن هؤلاء أي المكذبين لك أيها الرسول، بعدما بينت لهم الآيات رغبوا ورهبوا ومع ذلك لم يفد فيهم ذلك شيئا، بل لا يزالون يحبون العاجلة ويطمئنون إليها، ويذرون أن يتركون العمل ويهملون وراءهم أي أمامهم يوما ثقيلا، وهو يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة مما تعدون. وقال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر، فكأنهم ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة فيها. ثم استدل عليهم وعلى بعثهم